طلوا عينيها وبي حواليها غامر ايديها وبعيونه فرحة يقلا يا بنتي يا بيتي انتي والله وكبرتي وشفتك بالطرحة. طلوا عينيها وبي حواليها غامر ايديها وبعيونه فرحة إلا يا بنتي يا بنتي انتي والله كبرتي وشفتك بالطرحة. والله وكبرتي وشفتك بالطرحة. يا عروس يلا يلا بقلبه غلي عريسك يا ما شاء الله شهامي وطلي لا بقتيل ولا بقلك يا نيال وفيكي أكثر ما انتي حلو يحدو عم تتحلي. عريسك يا ما شاء الله لا بقتيل ولا بقلك يا نيال وفيكي أكثر ما انتي حلو يحدو عم تتحلي. سبحان الخالق ما شفنا بيها الجمال من العين رؤوها اسم الله شو هالصبي شو بيحبها وحبها ما بتهز جبال من كل الكون قلبه نقاها. يا عروس يلا يلا بقلبه غلي عريسك يا ما شاء الله شهامي وطلي لا بقتيل ولا بقلك يا نيال وفيك أكثر ما انتي حلو حدو عم تتحلي. يلا يلا بقلبه غلي عريسك يا ما شاء الله شهامي وضلي لا بقتيل ولا بقلك يا نيال وفيكي أكثر ما انتي حلوة حدو عم تتحلي.